جنب أهواك يا أملا أبيع من أجل الدنيا وما فيها. متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجل الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجل الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها. متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجل الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها. أنا أحبك فوق الغيب أكتبها وللعصافير والأشجار أحييها. أنا أحبك فوق الغيب أكتبها وللعصافير والأشجار أحييها. أنا أحبك فوق الماء أنفشها وللعصافير والأشجار أسقيها. أنا أحبك فوق الماء أنفشها وللعصافير والأشجار أسقيها. أنا أحبك. حاول حاول حاول حاول أن تساعدني فإن من بدأ المساء يلهيها. أنا أحبك. حاول حاول حاول حاول أن تساعدني فإن من بدأ المساء ينهيها. وإن من فتح الأبواب يغلقها. وإن من أشعل النار يطفيها. Thank you. حاول حاول حاول أن تساعدني. على النيران وتنتقل كلمات

صح وانت كنت أم مطر صح وانت كما أنت تكون تكون